بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب الماتع الذي يتعلق باستنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وعنوان هذا الباب هي علامات المحبة الصادقة، وذكرنا منها أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، وقلنا باللسان وبالسنان، وقلنا الذل من الخضوع المطلق لأهل الإيمان وأهل الإسلام، والعزة هي الرفعة المطلقة لأهل الباطل وأهل الكفر. ولذلك لما رجع المسلمون من غزوة أحد وهم مثخنين بالجراح، قتل منهم من قتل، وجرح من جرح، وأسر من أسر، وأصيب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي القلب آلام وجراح، وهم راجعون تنزل الآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك يستمد المؤمن العزة والرفعة والعلو من إيمانه لا غير، يعني الإيمان هو الذي كما يقال يعدل بين الرؤوس، الإيمان فقط، لا مال ولا جاه ولا منصب ولا قوة ولا أي شيء، لا يرفع الوضيع إلا الإيمان، ولا ينزل الشريف إلا عدم الإيمان. ولذلك يجب على العبد دائما أن يضع هذا نصب عينيه. كيف يحقق هذا؟ ودائما يا أخوانا الادعاء الكل يقدر عليه، أما الفعل والتطبيق والتنفيذ فلا يقدر عليه إلا الرجال. كل الناس يقولون آمنا، والكل يدعي الاستقامة، والكل يدعي أنه على الطريق، ولكن هل هذا وافق ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ وذلك من هذه العلامات كما ذكرنا بالأمس الذلة على المؤمنين، أن ترى أخاك فتخفض له الجناح وتشعر بانكسار بين يديه، قد يكون بينك وبينه مسافات، ودي قضية مهمة جدا غابت عنا، بينك وبينه مسافات رب أشعث أغبر ذو طمرين. شوف واحد كده بتحتقره، شخص كده شكله مش عجبك، واحد منزوي بين الخبايا والزوايا، عاد مسك له مصحف بيقرأ يذكر، قد يكون بينه وبينك كما بين السماء والأرض، قد يكون عند الله عزيز وأنت ذليل، فيؤتى يوم القيامة. ودايما يا أخواننا من ضمن الشفاعة في القيامة شفاعة أهل الإيمان بعضهم بعضا، يعني في يوم القيامة في أنواع من الشفاعة، فمن ضمن الشفاعة اللي انت لا تعبأ به هذا اللي هو شكله مش عجبك ورث الثياب وبتحتقره وبتستهين به، ربما لا ينجيك من النار ولا يخرجك إلا هو، يعني مجرد كده أنك بتنكسر بين إيديه كده هيجي يوم القيامة فيعلم أنك دخلت النار والعياذ بالله، فيقول يا رب، حزين بقى ويتألم، فيقول الله الله عز وجل: ما لك يا عبدي؟ ألم أنعم عليك؟ أما أعطيتك؟ أما حبوتك؟ فيقول يا رب: كيف أنعم ولي أقوام كانوا معي في الدنيا، يعني بحبهم، كانوا معي في الدنيا يعذبون، فيقول له الله عز وجل: اذهب فأخرج من النار من أعرف اللي انت بقى عاوزه. طب هو بقى هيطلع مين؟ اللي منفوخ عليه وبنتفش عليه وعمال مبهدله ويشتمه، ولا المكسور الذليل اللي هو خاضع الذي يرى أنه يحبه؟ طبعا الأمر واضح. فعلى هذا ينبغي للعبد دائما يا أخوانا لا يحقد أحد ولا يستنقص أحد، طالما أن ظاهره الإيمان وظاهره الإسلام ويسعى في إعلاء كلمة الله عز وجل حتى ولو بالدعاء، لأن البعض مش لازم بقى أكون أنا مخطيب ومحاضر وخطب رنانة وكلام ده، لا لا، رب واحد لأحد كده منزوي في المسجد لا يعبأ به أحد ولا يعرفه أحد، ولكن الله يعرفه ويعلم من حاله، فهذا العزيز، بل ربما هذا الذي يطنطن دخل النار وهذا دخل الجنة. فلذلك قضية الحب في الله هذه قضية عظيمة، إن لم نهيج بها قلوبنا يبقى ليس هناك حب صادق لله عز وجل. كذلك أيضا بغض أهل الباطل وكراهية الباطل. وقد يكون هنا تفصيل، هناك فرق بين شخص هو في نفسه باطل وبين شخص يجري على يديه الباطل لكنه من أهل الخير جاهل أحمق، فلابد من الأخذ على يده حتى يدع الباطل ويستقيم أمره حتى ننجيه من النار والعياذ بالله. فنكره فعله ولا نكره لأنه مخطئ وربما سول له الشيطان بعض هذه الأخطاء، فلابد أن يؤخذ على يده لا لنفسه ولكن لنجاتي من النار. ذكرنا بالأمس القصة التي لو أن رجلا علم من أمه أنها زانية والعياذ بالله فقيدها كبلها، هذا يؤجر ولا يأثم، رغم أنه لا يجوز لأحد حتى أن يقول لها أف. وعلى هذا قيس باقي الأشياء، له أب مثلا يفعل أشياء باطلة وغيرها فمنعه وحجره من المعصية، فحجرك لأحب الناس إليك من المعصية حب له، نجيه بتنقذه من النار والعياذ بالله. ولذلك أقوام يأتون يوم القيامة يساقون إلى الجنة وهم مقيدون بالسلاسل، كيف هذا؟ طبعا المسلمون حاربوا كفار، أسروا جماعة، كبلوهم، قيدوهم، دعوهم إلى الإسلام فأسلموا فدخلوا الجنة. فلذلك ينبغي أن احنا دايما ننظر للعلامة، الأثر الظاهر من هذه المحبة، لا أن تكون مجرد ادعاء. المسألة الرابعة وهي أنهم لا يخافون لومة لائم، معدو الجبن أبدا، يحلم ويخفض الجناح ويطأطئ ولكن ليس بجبان، ويستحيل أن ترى مؤمنا جبانا قط. الجبن ضعف في الإيمان، يعني هذه قضية خطيرة، لأن البعض ربما يرى منكرا ويرى باطلا فيجبن بقدر هذا الجبن بقدر غياب الإيمان من قلبه. ولذلك أيضا يعني في كيفية الأمر والعدم الأمر هذه تتعلق بالزمان والمكان والشخص والأشخاص إلى غيره. وفي حديث في بعض مقال هو عن أبي ثعلبة الخشني في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقيل عن أبي بكر أنه قال إنكم تضعونها في غير موضعها، بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لابد منها حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. طيب وقفة بسيطة مع هذا الأثر، الأصل أن تأمر والأصل أن تنهى، طيب وجدت أن عامة الناس يعني لا يتبعون، يعني في قضية يعني قضايا انقلب فيها الموازين، رأيت شح، شح المطاعة، الشح هو منع الخير على الإطلاق، مش بخل بقى، البخل انك بتقبض يدك عن منفعة، منفعة معينة كمال او طعام او غيره، هذا بخل. اما الشح يكره الخير لجميع الخلق والعياذ بالله. واحد انسان في قلب غل نار موقدة، يعني لو أنه رأى مثلا إنسان بيغرق يتفرج عليه لما يغرق من كثرة الخايف لينجو، عنده شح. فإذا رأيت شحا مطاعا والشح ده بقى الناس كلها بتتداوله وما عاد في خير، خير بمصلحة، لابد يكون في مصلحة بينك وبين واحد لعشان بس يفيد أي مصلحة، فصار بين العباد مصالح فقط، الحياة تمضي للمصالح، انقضت المصلحة ما في، لا يعرفك ولا يعبأ بك بل ربما يعاديك وربما يقلب لك رأس المجن وتتحول حسناتك إلى سيئات والعياذ بالله. شح المطاع وهوى متبع، ما في دين ما في ضابط، هو الدين حلو جميل بس بشرط ما يخالفش اللي في دماغي، لو خالف الدين دماغي لا لا ده مش غير صحيح. ويتأول، لأن الهوى تأول، لأن الهوى يا أخواننا عبارة عن إيه؟ إظهار الباطل على أنه حق وإظهار الحق على أنه باطل، لازم أقلب وعندي أدلة، أنا عاوز مثلا أطلع الشيخ حامد ده ضلالي أطلعه ضلالي وجدل قاطع، عاوز أرفعه لدرجة الولاية ده أنا أخليه أمير المؤمنين وبيمشي فوق السحاب، هذا هوى. وأعظم بلية في النفس الهوى، لأن الهوى هذا هو الذي حال بين العباد وبين اتباع الأنبياء، يعني مثلا قالوا كل من مضى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثاره، هو ده الهوى، أنا مش متبع الراجل ده، النبي ده مش عاوزه والنبي ده مش عاوزه ده، لا لا لا أنا أبويا ماشي على السكة بتاعته، يعبد أصنام مع أصنام أوثان أوثان على ضلال أي شيء، المهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك لما يعني حاج النبي صلى الله عليه وسلم بحجج وكانوا بقى بيشقشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين بيقولوا ايه؟ خالف ايه ملة عبد المطلب، خالف ملة جده، عيب يعيروه وانت بتقول انك نبي وتخالف كذا. حتى لما جاءوا يناظرون، جاء احد المشركين ليناظره، قال انت اهدى ام عبد المطلب؟ مين الاهدى، انت ولا الراجل الراس بتاعكم؟ فاذا الهوى يهوي بصاحبه في النار، لانه بيقلب الموازين، وصاحب الهوى يستحيل ان يرجع، لان الموازين عنده مخلوطه. قال الله عنده وقال الله بس سكه ثانيه، قال الرسول عنده قال الرسول بس سكه ثانيه، ليه مقاليب موازين بقى يجيب تجيبه يمين شمال، وهوى متبعا ودنيا مؤثره. اللي بيسيرك الدنيا، تحب من اجل الدنيا وتكره من اجل الدنيا، توالي على الدنيا وتعادي على الدنيا، ما في ضابط شرعي. ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، تلاقي كل واحد بقى ليه راس لوحده، انا راسي انا هو اللي ماشي والدنيا تتقبل راسه في الحيطه. طب يا عمي لا، هو انا اللي هو ده صح، كلمه الصح عنده لا عند غيري، عنده بقى اعتداد بعقلي ورايي هو ده الصواب، واجاب كل ذي راي برايه. طيب هنا بقى الحل بقى، فعليك بخويصة نفسك. أنا وش حد من الحضور يقولي ما معنى بخويصة نفسك؟ حد يعرف؟ الله أكبر. مش معنى أنك تعتزل برضو، لأن بعض إخواننا أي مشكلة عاوز يهرب، والطريق بتاعنا صعب جدا، الهروب منه مهلكة، الهروب مهلكة والمخالطة مهلكة، إنك تهرب وتبقى لوحدك كده تلاقي الشياطين كبلتك ورمتك في البحر، والمخالطة الزيادة تلاقي صدرة مكدر، لأن الناس كلها مشاكل. ودايما يا اخوانا الانسان الا ما يكون عنده دين لا يستطيع ان يكبت مشكله في قلبه. ثاني صاحب الدين دايما ايه يعني، بيبقى مؤمن بالقدر، ابتلي ببليه بيصبر ويحتسب والامور ماشيه والحمد لله رب العالمين. اما من فقد دينه يتضجر من اتفه الاسباب، ممكن يشكس دبانه، يعني ممكن تلاقي واحد بيهد دبانه وبتاع ويفضل يطلع في السقف ويضرب ويضربها بكاس ومش عارف يجيب، وتلاقيه زي المجنون في دبانه. ليه؟ لان صدره ضيق في حرج، لا يستطيع أن يكتم شيئا في قلبي قط، دائما متقلب، نسأل الله السلام. فلذلك يعني لابد للعبد أن يدعو وأن يأمر وأن ينهى، وهذا مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك في أول الأثر تضعونها في غير موضعها، إن أي مشكلة تروح سايب الدين وتمشي، وقد عاب الله على يونس، ممكن تسيبها وتمشي بس المكان تاني، يعني أنت قاعد في بيئة في مكان معين، المكان ده كله ظلم وظلام وظلم وبغاء إلى غيره، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المدينة، هل خرج هروبا؟ مش عاوز يدعو بل؟ لا أبدا، مقفولة، مفيش سكة، يمين شمال اضرب، العمر ضاع سبح، لا لا، يبقى شوف لك مكان تاني بسرعة، أرض أخرى، وجدت أرض مغلقة إلى أرض أخرى، سيح في الأرض امضي. المهم إن لابد يكون عندك دائما توازن بين المخالطة وبين العزلة، إن دي قضية من أخطر القضايا، لا تكن منطوي. ودائما يا إخواننا لا يستقيم أمرك إلا بإخوانك، يعني إذا وفقك الله عز وجل واحد بس ما لا يعاملك لا دنيا ولا المصلحة ولا ماشي معك لعلة معينة، ما أحبك إلا لله عز وجل. وزي دايما أنا أنصح أحد يعني أنصح الإخوة دايما، إن حاول دايما لو واحد تشعر أنك مدخر للنوائب الزمان، اعمل له شوية اختبارات عشان شوفه هيمشي ولا لا، لأن هي مصلحة. طب خفف المصلحة شوية هتلاقي قلب، طب مع سلامة من أول السكة مع سلامة. لكن لو وجدته معك على نوائب الدهر وتقلب الأزمان، فعض عليه بالنوائب بس ما تعوروش، مش تعوره عشان ايه ممكن يتألم ويتعب، لا، عض على امسك فيه بقى كده، هو ده تعلق به، هو ده بقى ايه الخبيئة التي ادخرها الله لك. والإنسان كما قلت بإخواني، كثير من السلف يا إخواننا كان بتشيله طبعا، ممكن يعني ناس في درجة عالية من الإيمان وتمر بيه بعض المحن وبعض المشاكل بقى جسده ضيق. واحد اسمه جعفر بن محمد، رجل من العلماء وأهل الفضل، كان يقول كان إذا ضاق صدري حسيت كده الضيق، ذهبت إلى محمد بن واسع أتملى منه، مش بقى يقعد يحكي له بقى وبس، لا، بجرب أصول كده خلاص أحس إن في خير في الدنيا أرجع تاني، لأن قضية إن رأيت يعني في أهل الخير تشعر أن هناك خير، وإن رأيت الدنيا كلها سواد ظلمة، كل ما تبص يمين ظلمة شمال ظلمة، أخوك ظلمة أبوك ظلمة أمك ظلمة، الأرض كلها أنت تلاقي نفسك موت. هو نوح عليه السلام لما لها قفلة خالص، وبعد كم سنة قرابة 1000 سنة قفلة مفيش سكة خالص ولا حتى واحد تاني، مش عارفش زيادة، قال ايه؟ قال رب اني مغلوب فانتصر. طيب اي ظلم وقع على نوح؟ حد يعرف؟ وايه الظلم اللي وقع؟ الظلم ها؟ جميل، الظلم ان هؤلاء اصروا على مشاقتي والبعد عنه، فاحس بالظلم واحس ان هذا الحق مهان، رب اني مغلوب فانتصر. فالغلب هنا أن الباطل غالب الحق. ودايما الكثير من الناس يعني لا يؤمن إلا بآيات، إن رأك ذليل يعني مستضعف لا يمكن يتبعك ويفضل يتريق عليك ويسخر منك إلى غير، إن رأى معك قوة وشكيمة انكسر. وذلك أذكر موقف أخوانا وقع لعدي بن حاتم، لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، كان في غزوة، غزوة كده صغيرة يعني، فوقعت أخت عدي في الأسر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أخت عدي مأسورة وفي حرز علي بن أبي طالب، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبوها كان من كبار العرب في الكرم والجود وهذه الأشياء، فذهب قال من أنت؟ قالت أنا بنت حاتم الطائي. فقال فك أسعاره وأكرمها وأعطاها مالا ومشت. فذهبت إلى أخيها عدي وكان نصرانيا، فقال له أين عقلك من هذا النبي؟ دفع الكذا وكذا وكذا وكذا. فجاء أولا للشكر ويشوف بقى ممكن يدخل في الإسلام ولا لا. في حديث في الترمذي هو من طريق مجالد ولكن حسنه جماعة، إن وصل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المهم إن دار حوار بين عدي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فظل عدي ينظر كده يشوف طب مين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى، يعني كلمة نبي ده عاوز إيه يكون على الأقل مليون اتنين مليون معاه، لا أقل، حوالي كده مجموعة بسيطة كده كده. فكأنه تقال للعدد واحتقر الوضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن في قلبه فقال كأنك يا عدي تقول أن قلة يتخطفنا الناس، يعني من كل مكان بقى مضيق علينا، يوشك أن ترى الضعين تخرج من الحيرة إلى المدينة أو إلى مكة لا تخاف إلا الله، ويوشك أن ترى المال يعد عدا. ظل يديله بعض الأمان. طبعا يعني دايما يا إخواننا في وقت الاستضعاف لا يؤمن إلا التقي. المهم إن عدي آمن. قال فرأيت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمان ووجد عدد المسلمين والفتوحات إلى غيره. أيضا في حفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صخرة اعترضت الخندق فرمها بشيء، يعني أراد أن يكسرها، فرمى الرمية الأولى الله أكبر مدائن فارس والقصر الأبيض أراها قد فتحت، والثانية بلاد الروم أراها قد فتحت، والثالثة اليمن. أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي كلام للنبي مصدق حتى ولو لم يروا الأثار. طب أهل النفاق قالوا إيه؟ قالوا انظروا إلى محمد لا يستطيع أن يبول، مش عارف يتخلف مكان، خايف ويقول فارس والروم والكلام الفارغ ده. إذن كلما كان لك حميم صديق يعينك على نوائب الدهر تفضي إليه بنفسك ويفضي إليك بنفسه، هذا من أعظم المنن. لكن طبعا ربما تجد هذا يعني من النذر جدا، يعني قد ترى هذا المعدن لا يوجد إلا يعني كما يقال كالقطر في صحراء، صعب جدا أن ترى. فلذلك طبعا الإنسان لا ييأس، وطبعا يستأنس بالله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سيعينه على هذا. فالمهم بين صفات هؤلاء أنهم لا يخافون في الله لومة لائم أيا كان، يقول الحق ويجريه الله على لسانه ولا يخاف من أحد أبدا. وطبعا هذا الأمر يحتاج أيضا إلى فقه وإلى نوع من التفصيل، والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضى به من الأعمال، يعني هم بيبذلوا الغاية في الاجتهاد في العمل حتى ولو خالفهم الناس، يقول لك ده سني ده بدائل ده صفة وده مش عارف إيه، ويفضل الناس يلوموك وانت بتعمل لي كذا مش عارف إيه بتاع الكلام اللي هو إيه يعني من هذه الأشياء. فالإنسان يضع قدمه على أرض ثابتة، احذر أن تفعل عمل وانت مرجج مهزوز، أي ضعيف قلب مثلك هيهزك ويطيرك، لكن حينما تكون ثابت غالب ضعاف القلوب هو بيحاول يعمل لك إيه، لن يضركم إلا أذى، يحاول يشوش عليك يسخر منك يحاول يحيدك عن الطريق، فأنت ثابت تمضي وهو يعني ذهب مع الريح. ولا يبالون بلومة من لامهم في شيء من على أي طاعة من الطاعات أو قرب من القرب، إذا كان فيه رضا ربهم، وهذا من علامات المحبة الصادقة أن المحب يشتغل بما يرضي به حبيبه ومولاه. إذا من الإنسان محب لازم ينشغل بها، وذلك الإنسان المسلم المؤمن جالس إما في علم إما في ذكر إما في قرآن إما في استغفار إما في تأمل، يعني قاعد كده يتأمل في ملك السماوات والأرض. أذكر يوم الجمعة الماضية، وذلك دائما يا أخوانا الإنسان لا يجلس في طلب العلم أو بعض الأشياء اللي هي قد تكون فيها تركيز لا مية ولا خضر، انا في الخطبه الثانيه في الجمعه الماضيه يمكن لاحظت ان انا سرحت خالص ومش عارف بقى خرجت ولا ما خرجتش عن الخطبه، وانا جالس كده بصيت المنظر اللي قدامي ده، بصوا كده بص كده كده بصوا بصه جميله كده، شايفين المنظر؟ ها منظر فظيع خالص. فانا واقف على المنبر ومش كده بقى المفروض اخطب كده اشوف البيوت والخلائق، ده بصوا المنظر ده فظيع خالص. فانا واقف كده ورحت بقى خرجت واحاول اجمع دماغي مش عارف، فلذلك ايه عجلت. فلا شك ايضا ان الانسان دايما يحاول ان يقوي قلبه بالتفكر والتامل، الانسان جالس كده في ملك الله عز وجل في عظيم اياته، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، هذا شيء تدفع القلب لمزيد من الحب، مزيد من القرب. يعني كلما زدت حبا لله عز وجل كلما زدت عملا، دي قاعده، وكلما نقص للحب نقص الايه؟ الامثال بنعكسها بقى، كلما زاد العمل يبقى في ايه يا اخوانا؟ يبقى في حب. طيب كلما نقص العمل، هو جاي الفجر عمال بس بيصلي الفجر، ها تبقى هنا في ايه دي؟ في مشاكل موجوده، في طاعات، في غيرك بيتقدم وانت بتتكعكع بتتاخر الى غيره. اذا لابد انك تنظر دايما الى العلامات، ما تبصش بقى بلذه. واحد دايما يسالني اخو كتير يقول لي ايه؟ يقول لي انا بصلي بس مش حاسس بخشوع. هو عاوز الخشوع، انت عارفين ايه بقى؟ تحس ان قلبه كده بيرجف كده وبيطير وحاسس كده ان جسمه بيترعش وبتاع، هذا غالبا في اول التزام فقط. الموضوع انت بتقول ده في اول التزام او في يعني تكه جامده. لكن لو القشعريه دي عاوزها على طول لن تستقيم لك. استحاله، تبقى انت مريض. عاوز كده خشوع مستمر تبقى عندك مرض. تحس يعني الخشوع ده لا ياتي الا من مؤثر فقط. ايه هو المؤثر؟ اقول لكم. واحد لسه ملتزم جديد، يا سلام دخل المسجد كانه دخل الجنه، الامام بيصلي يموت، وموعظه يا راح القبر شاف القبر رسامه في الارض، ده في اول الالتزام. بعد شويه بقى اثر لان الموعظه زي ايه، انت عارفين صبغه اليود لما في جرح بتحط صبغه اليود بتعمل ايه؟ طب بعد كده خلاص بقى انتهت المشكله. فهو كده نفس القضيه، انا بحس مثلا جيت داخل علي اول رمضان حسيت كده بالسجون اول يوم، وبعد شويه ما فيش خلاص بقى. هل معنى ذلك ان قلبي خاب؟ ابدا، قد يكون اعلى، لان الصبغه اليود جابت نتيجه في الاول وبدات ان انا ماشي. المهم ان علامه النقص قله العمل، وعلامه القبول كثره العمل، انك ماشي بتزق تجد ابواب مفتحه قدامك، دي علامه القبول. تجد نفسك باب في العلم، باب في الذكر، قاعد ماسك بالقران وبتقرا قاعد، لكن انت ماسك المصحف ومش عارف تفتح فيه خالص، تقرا الايه صدرك ضيق حرج، عندك اكتئاب نفسي، تحاول تعمل خير، تصلي بتصلي وحاسس كده ان في كلبشات في رجليك ومش عارف تصلي، ده البلاء، هذه المصيبه. مش بقى ان انا عاوز بقى قشعريره وعاوز كده احس كده ايه بروحانيات زي ما الاخوه بيقولوا روحانيات، هذا يجي لك كده روحانيات، فالروحانيات دي مجرد كده عوارض، موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حال الموعظه بس. لكن وقت الشغل والعمل بقى انت مشغول بالعمل بالطاعات والقربات، فلا بد ان نعقل هذا ايها الاحب. ولذلك الطريق شاق، الطريق طويل، وان شاء الله احتمال اليوم هو الاعتكاف اخره امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله اليوم يعني احاول بقى اذكر الاخوه بمنهج، والبعض الاخوه عرض عليا يوم مفتوح، اساس لو حد من الغرب جه وعاوز يقعد معانا مثلا اليوم المفتوح ده مثلا ممكن يوم يبدا من اول النهار للاخر، واخواننا هيشاركوا في بعض الدروس وبعض الاشياء زي الشيخ الفاضل اسامه ده يعرف لي كنز مدفون، بس هو بيحب دائما الخمول يعني يشتغل في الضلمه بس، لكن في النور فاحنا ان شاء الله هنطلعه ونقببه فيه النور. من الشيء الطريف ان سمعت بعض الاخوه ايه يقول ايه هو الشيخ سعيد فين، وبعدين ندى يا اسامه رغم ان الاثنين يعني انتوا برضه من الروس الكبيره، فهو بيبقى فرحان طبعا ايه انه في الظل. المهم اللي انا عاوز اوصل له ان احتمال ده يكون في يوم مفتوح ان شاء الله هنحدده وغالبا يبقى يوم السبت باذن الله تعالى، وتتصلوا مع اخوانكم. اللي عاوز يجي ممكن يجي نقعد وناكل مع بعض ونشرب مع بعض وناكل عيش وملح، بس عيش وملح يعني عيش وملح مع بعض زي ما بيقولوا، ونحاول بقى فيه دروس وبعض الاشياء ونحاول نقنن. وبرضه لو بعض الاخوه الافاضل حب يبقى منهج هو في بلدي او في اي مكان انا خادم لكم جميعا، اي وقت مثلا عاوز يقرر حاجات يجي يسمع، يجي بعض المسائل في بعض المشاكل في بعض الدروس او غيره، هنكون موجودين في اي وقت، بس ننظم سويا الوقت، يكون في تنظيم في الوقت، نتفق مثلا سويا على ميعاد معين لبعض الاخوه لمراجعه اشياء او الامور اللي احنا ان شاء الله نتفق عليها. وباذن الله تعالى اما يكون النهارده نحدد، بس كما قلت لهم غالبا يوم السبت هذا هيكون يوم مفتوح، وفي يوم الثلاثاء محاضره عامه. بس السبت ده يكون في ايه؟ يوم تخصصي كده، في يوم مميز. ايه عندنا مشاكل مع بعض، نحب بعض، نقعد مع بعض، حتى ولو جلسنا سويا مع بعض كده ونتسامر، وزيك انتم بتحسوا دايما. يمكن مجرد ان الواحد منا لما يقعد بين اخواني بنحس كده بايه؟ بالروحانيات، صح؟ بس بتروح بعد كده، بس ما عايزين نحس بالروحانيات. لو احنا استمرنا ولو ما حسناش بيها، هو ده علامه النجاح، هو ده علامه الايه؟ النجاح. لما مثلا بتشوف اخ بينك وبينه مسافه، اول ما بتقابله بيحصل ايه؟ قلبك بيطير، لا قلبك يفضل يدقدك، روحانيات. طيب بعد شويه، بعد ما قعدت معاه بقى يوم واثنين وثلاثه، انت مش لاقي الروحانيات دي، لكن الحب موجود والود موجود، بل لو شيك بشوكة تشاك في عينك ولا يشاك فيك، لأن الحب بحب في العز وجل غالب. يعني إذا قال دي تفتت قلبك. فهذا الأمر يحتاج أو يحتاج إلى طبعا كلام كثير، وأنا طبعا بثقل عليكم وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.